شكرا لسماحة الشيخ على هذه المساحة الغالية وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولعلنا نوفق لعرض ما هو منها حسب اجتهادنا والله الموفق. وقبل عرض الأسئلة هذا مبلغ من المال جمع للإخوة السودانيين المتضررين بالفيضان جمع المسجد الشيخ عبد الرحمن وعلا. أحد الأخوة يسأل فيقول بعت سيارة ب20,000 وبعد 5 سنوات أراد الذي بعتها عليه بيعها وأصبحت لا تساوي إلا 5,000 لخرابها، هل أشتريها من الذي بعتها عليه سواء اشتراها مني بأجل أم بحاضر؟ لا حرج، لأنها تغيرت تغير زمنها وحالها. المنكر أن يبيع السلعة لما اشتراها إلى أجل أن يبيعها لصاحبها بأقل، وهذا يقال لها مثل تلعينة، يشتريها بمئة ويبيعها بعدها 80 نقدا على من اشتراها منه بمئة مثلا، أو يشتري السلعة السيارة مثلا ب10,000 إلى أجل أو أجال ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل من ذلك، فيقال لها العينة ولا تجوز. أما بعد تغير الأحوال كالسيارة التي أصابها ما أصابها من الخلل بعد طول الاستعمال أو الثوب الذي نجس أو ما أشبه ذلك وجاء وباعها عليه أقل من ذلك فلا حرج، لأنه حينئذ بعيد عن قصد الربا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.